اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق الوجه السادس لجواز احتساب السوء لعدم النصيب عن اوزان السوء المقصود تمثل الروايات الخاصه. الروايه الاولى صحيحه عبد الله بن سنان: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرامين منه بعينه فتتعاويل. قلنا في تقرير هذا هي مطلقة فإطلاق اسم محصورة أيضا، لكن المحصورة متخرجة في الإجماع ثم غير المحصورة، هذا حصيلتنا ذكرنا. ثم أجبنا بما تقدم ولا أكثر، بس هاي زيادة بس. ومما يؤثر نظر رواي إلى الشبهة البلية حين غير المحصورة أنها اشتملت على تحديد بكلمة كل وبعينه، الآبي وذلك ليس الآبي وذلك مما يجعلها عافية عن التخصيص أرسان. لا أريد إسراف المحصورة وإبقاء غير المحصورة يرمون تخصيصا بإخراج المحصورة. ولسان التأكيد القوي قد يعبر عن ذلك ويؤكد نظرها إلى معنى لا يلزم منه التخصيص وهو اسم البدوي، فإنه هذا كلام جاء تأكيده بكثرة، فإنه بناء على نظرها إلى ذلك يعني البدوي لا يلزم منه التخصيص. وإن شئت قلت، هذا طلب بيان روح النص السابق لكن طلب منهج جديد لا بأس. وإن شئت قلت إن المحتملات الرواية ثلاث ألف أن تكون شاملة لكل شبهة بما فيها المحصورة، وهذا باطل لأن لازمه تحليل كل محرم بما إذا خلط مع الحلال بشكل لا يتميز. واحتمال اختصاص خيار الخلل اختصاص خيار اختصاص الخلل عقل متعمد دون المتعمد إليه لا يحتمله متفقهم لا أن تكون يعني إذا كانت المسألة هي ما يتميز الحلال من الحرام غير بعينه معرفة الحرام بعينه ولا كفر هذا إذا على هذا الأساس إذا أخلطت من عمدا بالتالي لم يتميز بعينه يعني لسان الرواع فطر اللسان يعبر هذا عن ذلك نقاط يعني الفقهاء أحد من يمسك بهذا إنه يقتصر هذا دين ذلك زين زين باع أن تكون مختصة بالشبهة غير المحصورة بعد إخراج المحصور منها بالإجماع وهذا باطل أيضا لما ذكرناه من إباء لسانها عن التخصيص مضافا إلى أن التخصيص بغير المحصورة في نفسه غير ممكن باعتبار أن عمل الرواية على معنى فرع تحددي وتشخص ذلك المعنى في نفسه والمفروض أن الرواية لم تعبر بغير المحصورة المعنى المحمول عليها الرواية ليس بمتشخص إثما كما هو واضح حيث لم تعبر الشبه غير المحصور ولا واقعا وخارجا لأن غير المحصورة التي يراد الرواية عليها ماذا تعني؟ هل تعني أن تكون الأطراف بقدر 100 أو بقدر 1000 أو إلى حد يكون البعض خارج عن الكلام أو مضطرا إليه أو إن كل هذه الاحتمالات موجودة ومع عدم تحدد. المعنى الذي يراد عند الرواية عليه يكون صرف الرواية إليه يكون صرف الرواية إليه يكون مرفوضا لدى العقلاء والعرفين. تكرارها بعد فإن العقلاء والعرف حينما يحملون الرواية على معنى فلا بد من تشخص وتحدد ذلك المعنى، وآنذاك يحملون الرواية عليه. أما إذا لم يكن له تحدد في واقعه ونفسه وذاته وماهيته فكيف تحمل الرواية عليه؟ إنه حمل على المجهول، إنه حمل على المجهول، والحمل على المجهول كطلب المجهول قبيح. يصير واحد يطلب المجهول مثل واحد يقول له لوين طالع، يقول أطلب. شو تطلب؟ ما أدري. أطلب ما أدري. أطلب شهدا طلب ما أدري. أطلب ما أدري ما يصير. طلب المجهول لا غير رهز، ما أريد يقول مستحيل عقلا، لا عقلا أنه ليس عقلائي ليس عرفي. كما أن طلب المجهول غير كذلك الحمل على المجهول وغير المتميز وغير هذا المستنفر قبيح عرفا عقلائيا. زين جيد، هذا كله بالنسبة إلى الرواية الأولى. جيم أن تكون ناظرة للشبهة البدوية وهو المتعين. هذا كله في الرواية الأولى. الرواية الثانية رقم 2 موثقة سماع. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية. يوم عمان كان هنا كاتب عمل وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الخطيئة لا تكفر كثير الخطيئة، وإن الحسنة تحط الخطيئة. شاهد هنا أنا هذا الرواية خلص الهاتف. ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا. ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. باب أربعة وسائل، باب أربعة مما يكتسب به. حديث اثنين، فإنها دلت بوضوح على أن المحرم إذا لم يتشخص جاز ارتكاب الشبهة، وهذا يدل على عدم نجرية العلم الإجمالي. ويردها أن لازم مضمونها جواز ارتكاب المحصورة أيضا حتى على تقدير الخلط العمدي. هذا ما تدل عليه بصراحة ولا تقبل الحمل على غيره. ومن هنا أخذ الفقهاء بمضمونها في خصوص موردها، وذكروا في جملة ما يجب فيه الخمس المال الحلال إذا اختلط بالحرام. بشرط أن لا يعرف صاحبه ولا مقداره، فإنه لا جل على جواز الاكتساب التخبط يعني ها هذا مطلب ثاني. هذا مطلب ثاني. مسألة أن التخميس لازم أو ليس بلازم صحيح. لا خذوا بها في خصوص موردها بمعنى أنه ما يجب هكذا الاجتناب عن الجميع، بل قالوا يجب ارتكاب، بل الكل يجب ارتكاب جميع الأطراف. أما هل بعد التخميس أو ولو من دون التخميس هذا مطلب ثاني بعد. صح، هذا كان شيء جانبي بينته في الحقيقة. زين، عليه لا تشمل مثل النجس المختلط بأطراف أخرى أو المغصوب أو الميت أو غير ذلك، بل تختص بالأموال. المحرمة المختلطة بالمحلل. جيد، الرواية الثالثة، رواية مسعد ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سارقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا. او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة. باب أربعة من أبواب ما يكتسب به، حديث أربعة. وهي بإطلاقها شاملة الشبهة غير المحصورة، أي كل شيء هو لك حلال سواء كان مشكوكا بنحو الشك البدوي أو مع العلم الإجمالي. ولكن يردها على تقدير صحة سندها وعدم الدغدغ فيه من ناحية مقعد اعتباري عدم ثبوتي وثاقته أن الأمثلة المذكورة فيها هي من قبيل الشبهة البدوية فلو كانت عامة للمقرون بالعلم الإجمالي لكان من المناسب ذكر مثال واحد لذلك. الرواية كذا رقم شقد أربعة ما الروايات الواردة في الجبن والتي يظهر من خلال مجموعها أن الأصحاب كانوا يواجهون مشكلة من ناحية الجبن باعتبار أن صنعه يحتاج إلى وضع الأنفح فيه. هذه ذات الزمن. وكثيرا ما قمر يخلوا له هو هاي اللي راح اقوله هسه. وكثيرا ما تؤخذ الانفح من حيوان الميت وتستعمل في صناعة الجبن لتخميره إن ذلك أمر متداول من قبل صناع الجبن ومن هنا كثرت الأسئلة عنه حتى جمع صاحب الوسائل كمان روايات في هذا المجال في الباب 61 من الأطعمة المباحة. وفي بعض تلك الروايات يقول عليه السلام سأخبرك عن الجبن وغيره. نقطتين شارحة. كل ما كان فيه حلال وحرام هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. وفي بعضها الآخر كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتا. وفي ثالث انتهى هذا الحديث. في ثالث في حديث ثالث في بعض الثالث يعني أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميت. أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميت. أخبرني يعني أعلمني. أخبرني يعني أعلمني من رأى أنه يجعل فيه الميت. فقال عليه السلام أمن أجل مكان واحد. أمن أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميت. فقال عليه السلام ما إلى معنى أخبرني قاعد يقول لي خبرني من رأى شاف عيونه أنه جعل فيه الميت. أخبرني هذا قول شنو الراوي. أخبرني هذا قول الراوي. الراوي يقول أخبرني من رأى قاعد يسأل أخبرني من رأى. فقال عليه حس الأمر سهل. أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميت حرم في جميع الأرض. إذا علمت أنه ميت فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتري وبع وكل، فإنها شاملة للشبهة المحصورة، أو لعلها مختصة بها تتمة الحكم. غير محصورة، أي أنا قاعد محصورة الشبهة. ويأتي تتمة الحديث إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.